الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى الكلام عن رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وأقفنا عند قول المصنف والإيمان بشفاعة النبي، أي من أصول السنة التي اتفق عليها أصل السنة أهل السنة، والتي هي أصل من أصولهم، يعرف بها المتسنن من المبتدع، أصل فارق بين أهل السنة وبين أهل البدعة، وهي الشفاعة. قال المصنف والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله عز وجل وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به، إنما هو الإيمان به والتصديق به. الكلام عن الشفاعة، نقول هذا أصل من الأصول التي اتفق عليها أهل السنة، ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع أهل الملة. أولا، الشفاعة لغة مشتقة من الشفع، وهو غير الوتر أو الوتر، والفجر وليالين عشر والشفع والوتر. فالشفع هو غير الوتر ويقال الوتر. فالشفع هو الزوج عكس الوتر والفرض، لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشفع هو ما كان خلاف الوتر، يقال أعطيتك كتابا ثم شفعته بآخر، أي أعطيتك كتابا ثم ثنيت بكتاب آخر. وهناك ما يقال أو ما يعرف به المشفع والمشفع. المشفع بكسر الفاء والمشفع بفتحها، المشفع والمشفع، المشفع بكسر الفاء والمشفع بفتحها. أما المشفع بالفتح فهو الذي تقبل شفاعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع وأول مشفع. أول شافع أي أول من أطلب الشفاعة، وأول مشفع أي أول من تقبل شفاعته. فمشفع بفتح الفاء هو الذي تقبل شفاعته، يطلب الشفاعة فتقبل ولا ترد، وهذا إنما يكون بإذن الله تبارك وتعالى كما سيأتي. أما المشفع بكسر الفاء هو الذي يقبل الشفاعة، هو الذي يقبل الشفاعة هو الله تبارك وتعالى. إذن يقال الله مشفع والنبي صلى الله عليه وسلم مشفع. وعندنا الاستشفاع هو طلب الشفاعة. الاستشفاع ألف سين تاء تفيد طلب الشيء، الاستشفاع هو طلب الشفاعة. تعريف الشفاعة شرعا لها أكثر من تعريف، نذكر منها تعريفين حفظكم الله. نذكر منها ما ذكره ابن حجر في الفتح في تعريف الشفاعة، قال انضمام الأدنى إلى الأعلى ليستعين به على ما يرومه أي ما يريده. انضمام الأدنى إلى الأعلى ليستعين به على ما يرومه. إذن يؤخذ من ذلك أن الشفاعة لابد فيها من طرفين أدنى وأعلى. الأدنى ينضم إلى الأعلى لما يستعين به على ما يرومه. رجل يريد شيئا عند عظيم ويعلم أن شخصا آخر له مكان عند هذا العظيم، فذهب إلى هذا الشخص الآخر فيقول اشفع لي عند هذا العظيم ليقضي لي حاجتي. وأيضا من تعريف الشفاعة وهو تعريف أيسر من التعريف السابق، الشفاعة هي التوسط للغير بجلب النفع أو دفع الضر. التوسط أن تكون وسيطا لغيرك، التوسط للغير لجلب النفع أو دفع الضر. نقول الأصل أن الشفاعة، الأصل فيها أن الشفاعة تكون من الأدنى للأعلى، الأقل قدرا يشفع عند عظيم، هذا هو الأصل في الشفاعة، تكون من الأدنى للأعلى. لذا في الحديث الضعيف روية أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، فذكروا عبارتين: نستشفع بالله عليك ها ونستشفع بك على الله. فعارضهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا نستشفع إيه بالله عليك، أي نجعل الله عز وجل يشفع لنا إيه عندك، فعارضهم النبي فقال إن الله إيه ها إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لا يستشفع إيه بالله الله أعظم ها، لأن كما ذكرنا أن الشفاعة تكون من أدنى لإيه للأعلى. لذلك من العبارات الدارجة وهي عبارات خطيرة، يقال مثلا رجل يسأل حينما يتقدم لوظيفة من وسطتك، فيقول إيه أنا وسطتي ربنا ها، ويقولها كده إيه بملء فيه يعني إيه، وكأنه يدل على أن الإيمان قد ملأ قلبه وخلاص وتوكل على الله. هذه عبارة لا تصح. فكلمة أنا وسطتي ربنا ها، هو أصلا لما بيقول له أنت مين وسطتك، قصده إيه مين هيشفع لك عند صاحب مثل هذا العمل ها عشان يقبل إيه طلبك. أنا بقول له أنا وسط ربنا، جعل إن إيه جعل الله عز وجل وكأنه إيه سيشفع له عند إيه عند هذا العظيم ليقبل إيه طلبه، صح كده؟ وصلت؟ فهذه الكلمة لا تجوز، وهذه من إيه منافية لقوله تعالى ما لكم لا ترجون لله إيه. ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذن بنقول أن الأصل في الشفاعة أن تكون من الأدنى ها إلى إيه؟ إلى الأعلى، تكون من الأدنى لمن هو أعلى مرتبة. لذلك في الحديث الضعيف كما ذكرنا أنهم لما قالوا النبي نستشفع بالله عليك، قال إن الله أنه لا يستشفع بالله على أحد من الخلق. الشفاعة قد تكون في أمور دنيوية وقد تكون في أمور أخروية. قد تكون في أمور دنيوية ها من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على نبيه ما شاء، أو كما قال النبي اشفعوا تؤجروا. اشفعوا تؤجروا بمعنى أنك تعلم أن رجلا ما يريد حاجة وأنت تستطيع إذا شفعت له عند صاحب هذه الحاجة أن يقضيها، لا بحيث أنه إذا ذهب بنفسه لا يقبله، وأنت لك مكان عند هذا الشخص مثلا، فإذا سعيت في قضاء حوائج أخيك فهذا من خير الأعمال أن تسعى في تفريج الكرب. خير الأعمال سرور تدخل على إيه؟ على أخيك المسلم. شروط الشفاعة ذكرها شيخ الإسلام وقال هي أربعة. قال الإذن من الله، الإذن من الله كما قال عز وجل ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الأمر الثاني الشفاعة لمن ارتضى من الشافع، بمعنى أن الشفاعة لابد أن تكون إيه؟ لمن ارتضى من الشافع، بمعنى أن يرضى الله عن من؟ عن الشافع الذي سوف إيه؟ يتوجه بالشفاعة إلى الله عز وجل، كما قال عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية جمعت أنواع جمعت إيه؟ شروط الشفاعة. ها كما قال مثلا إيه؟ أن آية من سورة مريم جمعت أنواع التوحيد الثلاثة اللي هي إيه؟ ها لا حسنا فاضل شيء أخيرها هل تعلم له سمية؟ الشرط الثاني الشفاعة لمن ارتضى من الشافع، بمعنى أن يرضى الله عز وجل عن الشافع. الشرط الثالث الشفاعة لمن ارتضى من الإيه؟ من المشفوع، معنى أن الله يرضى عن الشافع الذي سيشفع ويكون راضيا عن الذي سيشفع له، الذي سيشفع له. الشرط الرابع أن يقول إيه؟ صوابا، أن يقول من الذي سوف يقول صوابا؟ الشافع، لأن المشفوع له لا يقول شيئا، بل هو إيه؟ يعني يقدم طلبه للشافع والشافع هو الذي يقول، أن يقول صوابا. هذا هو الشرط الرابع الذي ذكره شيخ الإسلام. ولنا أن نستدل على هذا الشرط بحديث أسامة لما سرقت امرأة، كان لها شأن امرأة مخزومية سرقت، وفي رواية أنها كانت تأخذ الأشياء وتنكرها، فقالوا أن أسامة هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يشفع لنا عند النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يطبق عليه حد القطع. فشفع أسامة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع إيه؟ في حد؟ هذه شفاعة، لكنها شفاعة إيه؟ لم يقل فيها إيه؟ صوابا، لم يقل فيها صوابا. إذن بنفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، وبين قوله أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة. كيف الجمع؟ الجمع بينهما أن نقول أنه من الشروط الرئيسة للشفاعة أن يقول القائل إيه صوابا، أن يشفع في أمر ليس إيه مصادما لنص من نصوص الشرع. شيخ ممكن سؤال، بالنسبة للوسط هل شرعا مقبولة ولا؟ أي طبعا من يشفع شفاعة حسنة يكون له إيه نصيب منه. بس الوسط هنا يعني مثلا لا، إلا دي بقى دي إيه احنا بنقول إلا لأن يتجرع على إيه على حق من حق إيه الآخرين، فهذا مما لا يجوز شرعا. فالحاصل أن شروط الشفاعة ذكرها شيخ الإسلام وعد منها أربعة، ثلاثة منها دليلها الآية: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والشرط الرابع هو إيه أن يقول إيه صوابا، نستدل له بحديث أسامة: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إذا نقول أننا نفرق بين قوله أو ما صح نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم اشفع تؤجر، وبين قوله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، أن الشفاعة إنما تقبل بشروط، ومن هذه الشروط أن يقول القائل إيه لو الشافع يقول صوابا ألا يشفع في حد من حدود الله، ألا يشفع لجلب محرم. إحنا قلنا أصل الشفاعة عند الجلب إيه نفع، يقيد هذا النفع أن يكون نفعا إيه أجازه إيه الشارع. الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب قال تبارك تعالى عن أهل النار: وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين، فما لنا من شافعين. هنا للشاهد وجه الدلالة على إثبات الشفاعة من هذا النص. وجه الشاهد وجه الدلالة في هذه الآية لنقرب الفهم: تذكر قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. بها استدلنا من قبل على إثبات الرؤية. كيف؟ لما أثبت الحجب لأهل النار دل على إيه الرؤية لأهل الإيمان، وإلا ولما يكون هناك ثمت رؤية لما عيرهم بالإيه بالحجاب. وكذلك هنا في قول المجرمين فما لنا من شافعين دل على أنه لما انتفت الشفاعة في حق هؤلاء المجرمين دل على ثبوتها، دل على ثبوتها للغير، وإلا لم يكن لقولهم فما لنا من شافعين فإذا. فلما نفى الشفاعة عن هؤلاء أهل الكفر دل على أصل ثبوتها للغير. على تفصيل يأتي. كذلك من أدلة الكتاب قال تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ومن السنة أحاديث متواترة، أحاديث إثبات الشفاعة في السنة بلغت حد التواتر. لذلك نقول أن الذي ينكر الشفاعة هذا إيه قوله قول كفر، كما ذكرنا في عذاب الإيه القبر. أحاديث إثبات الشفاعة بلغت حد التواتر، التواتر الإيه المعنوي. لذلك من أنكرها كما سيأتي في مسألة المخالفين والرد عليهم، من أنكرها فقوله قول كفر. أيوة قطعية الثبوت في العلم اليقيني بلغت حد التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهي كما ذكرنا أي شفاعة ثابتة بالكتاب، ذكرنا الأدلة والسنة، سوف يأتي في أنواع الشفاعات الأدلة على ذلك، وهي أيضا بالإجماع. يقول ابن أبي عاصم، قال ابن أبي عاصم في كتاب السنة: والأخبار التي روينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما فضله الله به من الشفاعة وتشفيعه إياه فيما يشفع فيه، أخبار ثابتة موجبة بعلم حقيقة ما حوت على ما اقتصصنا. قال: والصد عن الأخبار الموجبة للعلم المتواترة كافر. قال الإيه الصاد عن الأخبار المجيبة لإيه؟ العلم، لأن الأحاديث المتواترة تفيد العلم لإيه؟ اليقين. فيقول الذي يصد عنها هذا يكون كافرا. قال جعلنا الله فكل مؤمن بها مؤمل لها من أهلها. إذا بنص على إيه؟ لم يعاصم على أنها حديث متواترة ثبتت بالكتاب والسنة، وكذلك الإجماع في الجملة ها أجمع أهل العلم على إثبات الشفاعة، نقل الإجماع قوام السنة الأصبهاني وابن بطة وأبو حاتم الرازي أبو زرع الرازي. قال أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي قال أدركنا العلماء في جميع الأمصار، أدركنا العلماء في جميع الأمصار. قال فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل. قال والشفاعة حق. وكذلك نقل الإجماع كما سيأتي شيخ الإسلام ابن تيمية ينقلون الإجماع على إثبات الشفاعة. الآن نذكر طرفا من الأحاديث التي نصت على الشفاعة بأنواعها. فالنوع الأول من أنواع الشفاعة هي تسمى الشفاعة العظمى أو شفاعة الموقف، تسمى باسمين، الشفاعة العظمى أو تسمى شفاعة الموقف. تسمى الشفاعة العظمى لأنها أعظم أنواع الشفاعة بحق، تكون لجميع الخلق. وتسمى شفاعة الموقف لأنها تكون على العرصات قبل بدء الحساب، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في نص الحديث. في نص الحديث حديث أنس هو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ما جاء الناس بعضهم إلى بعض فيأتون آدم فيقولون له اشفع لنا اشفع لذريتك، وفي رواية اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. رواية البخاري أنهم يذهبون إلى آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، لأنهم يقفون في يوم كان مقدارهم 50,000 سنة، قد طال المقام والمقام واشتد الحر وبلغ العرق إلى أذان الناس إلى كتف الناس إلى حقهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال يقفون 50,000 سنة حتى يبلغ العرق إليهم إلى شحمة أذنهم، في تفسير قوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ففي حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون آدم فيقولون لا اشفع لذريتك، فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيؤتى موسى أو يأتون إلى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمته، فيؤتى عيسى فيقول لست لها. ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأوتى يأتون النبي فأقول أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي. فهذا السياق يوضح أن هذه الشفاعة خاصة بمن؟ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. ففي المسلم يتقدم لها، وهذا يفسر لنا قوله تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. في هذا المقام المحمود يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدت، قال قال حلت له شفاعتي يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ابن عمر إن الناس يصلون يوم القيامة جثى يجثون على ركبهم، كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. إذن الصحابي حينما يفسر آية فهذه لها حكم الإيه؟ الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر بيفسر ابن عمر يفسر لنا فبنقول في ابن عمر بيفسر قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فقال تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فذلك يوم يبعثه الله المقام الإيه؟ المحمود. وهذا يدل على أن أحد الأدلة من القرآن على إثبات الشفاعة قوله تعالى إيه؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من سمع النداء فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته ها فدل على أن هذا المقام المحمود هو إيه؟ أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا للناس أجمعين لبدء الحساب. هذا هو المقام المحمود. وبعث مقام محمود الذي إيه؟ وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هذه رواية زيادة ضعيفة كلمة إنك لا تخلف الميعاد زيادة ضعيفة. قال إلا حلت له شفاعتي. وابن عمر يفسر المقام المحمود بأن النبي يبعث يوم القيامة شفيعا للملأ لجميع الناس في أرض الموقف. نعود مرة أخرى لهذا الحديث الذي وصف بالتفصيل ها شفاعة الإيه؟ الموقف لا شفاعة الإيه؟ العظمى. قال فأقول أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فأقوم بين يديهم أحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن يلهمنيه الله عز وجل. الله يلهم هذه الكلمات. وهذا يدل على إيه؟ على أن أسماء الله لا حصر لها وأن من أسماء الله من لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوم إيه؟ إلا يوم القيامة. حديث إن الله 99 أسماء صلخ الجنة لا يدل على حصر أسماء الله في هذا العدد فقط. أسألك بكل اسم ولك سميت. أيوة وإضافة إلى حديث أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فكذلك من هذه الأدلة يقول فأحمد الله بمحامد لا أقدر عليها الآن يلهمنيه الله أو يلهمنيه الله عز وجل فيعلمها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف لم يكن يعلمها في حياته الدنيا. قال ثم أخر له ساجدة فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من بر أو شعير أو شعيرة من إيمان فأخرج منها فأنطلق فأفعل ثم أرجع إلى ربي فأحمد تلك المحامد إلى آخر. فإذن الحاصل ها أن هذا الحديث فيه رواية ها أن الناس يقولون لآدم اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من إيه من موقفنا أو من مكاننا هذا أي لبدء الإيه أي لبدء الحساب. هذه الشفاعة العظمى وكما ذكرنا هذه من خصوصيات النبي التي خص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم دون أحد من إيه من النبيين ولو كان الخليل إبراهيم عليه السلام. نعم الظاهر أن هذه الشفاعة شفاعة الموقف لجميع الأمم ها لبدء إيه الحساب ليس لأمة محمد فقط بدليل أن الناس يذهبون إلى إيه إلى إبراهيم فكل الأمم تذهب إلى إيه الأنبياء. لو كانت لمحمد فقط لذهبوا أولا إلى إيه للنبي محمد فجميع الأمم يذهبون إلى إيه إلى محمد إلى إبراهيم إلى آدم إلى نوح إلى موسى إلى عيسى ها إلى أولي العزم من الرسل. فهذه اللي تكون لإيه لأن الظاهر أنهم يقولون اشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا مما كان هذا، فهذا الموقف الذي يقفون فيه طويلا للجميع الأمم حتى يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع. فالنوع الأول الشفاعة العظمى، وهذه شفاعة الموقف ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. وين الكتاب؟ عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا لشفاعة الموقف كما ذكرنا قول ابن عمر، وبالسنة ذكرنا الحديث، والإجماع نقله ابن خزيمة والآجري والطبري، نقلوا الإجماع على ثبوت الشفاعة العظمى. وهذه ما أنكر أحد حتى المعتزلة والخوارج الذين ينكرون الشفاعة، ما أنكروا هذا النوع، قالوا بشفاعة الموقف. أي شفاعة تلك التي أنكروها؟ سوف يأتي. الشفاعة الثانية هي الشفاعة لإخراج أناس من النار دخلوها بالفعل، أناس دخلوا النار بذنوبهم، غلبت سيئاتهم على حسناتهم فدخلوا النار، استحقوا النار لأن سيئاتهم وكفة السيئات رجحت على كفة حسنات فدخلوا بالفعل، فتأتي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لإخراجهم من إيه؟ كما ورد في الرواية بعد أن يقضي الله عز وجل الحساب بين الخلائق، هنا يأذن لبدء شفاعة الإخراج من النار، وهذه تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وللنبيين جميعا وللمؤمنين وللملائكة، ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد الخدري فيقول الله عز وجل شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. إذن هنا سياق الحديث أن الملائكة شفعت لإخراج من دخل النار بالفعل، والنبيون شفعوا باب أولى محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، التي هي شفعة إخراج من دخل النار بالفعل ليخرج منها بعد ذلك، وهذه ثابتة بالإجماع، إجماعنا قاله ابن عبد البر وأبو الحسن الأشعري. يقول أبو الحسن الأشعري أجمعوا على شفاعته لأهل الكبائر من أمتي. قال أجمعوا على شفاعته لأهل الكبائر من أمتي، وعلى أنه، أي أجمعوا على أنه يخرج من النار قوما من أمتي بعدما صاروا حمما فيطرحون في نهر الحياة، يطرحون في نهر الحياة. امتحشوا، وفي رواية صاروا فحما، وفي رواية صاروا حمما. أعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. اللهم حرم أجسادنا وأجساد آبائنا وأمهاتنا على النار. إذن الشفاعة الثانية ثابتة أيضا بالسنة وبالإجماع. وهل خالف فيها المعتزلة وأنكروها؟ سوف يأتي الجواب على ذلك. الشفاعة الثالثة هي شفاعة لأهل الجنة ليدخلوها، بمعنى يقضى بين الخلائق فترجع كفة الحسنات لمن استحق الجنة، فيذهبون إليها فيجدونها مقصدة، أبواب الجنة مقصدة مغلقة. هذا أحد الفوارق بين بين أهل النار وأهل الجنة. أهل النار فيؤخذوا بالنواصي والأقدام يدرجل ويرمي، أما أهل النار الجنة فلا. من كرامة الجنة على أهلها أنهم، وهذا أيضا الرجل يريد أن ينظر فضل نبيه، يذهبون إلى أبوابها فيجدونها مغلقة. لذلك في تفسير قوله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، أما لما ذكر أهل الجنة قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا جاءوها وفتحت، تسمى أو الثمانية كما سماها ابن القيم. فهذه الواو قالوا في تفسيرها لم تذكر في سياق أهل النار، لأن أهل الجنة أهل النار يدخلونها يجدونها مفتوحة فيلقون في النار، أما أهل الجنة فيجدونها مؤصدة مغلقة. لذا قال وفتحت أبوابها، أي هذه الواو لم تذكر في أبواب النار، الواو ذكرت في أبواب الايه الجنة، وضح الفرق. الواو دي في سورة الايه الزمر، بين الآيتين بينهما فرق. فالحاصل أن أهل الجنة حينما ذهبون لدخولها، اللهم ارزقنا من اللهم اجعلنا منهم وارزقنا دخول الجنة بغير عذاب ولا سابقة حساب، بغير حساب ولا سابقة عذاب، يجدون أنهم أصابوا فيفعلون ما يفعلون ما فعلونه من قبل لما طافوا على الأنبياء. نفس الكلام يحدث للمرة الثانية لما كانوا في المقام شفعت إليه الموقف وطلبهم المقام، والمقام يذهبون إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى نوح إلى آخره. فنفس أمر يتكرر مرة أخرى مع من بقى؟ مش مع الموقف، لا مع إيه؟ مع أهل الجنة. فيذهبون إلى آدم اشفع لنا ليفتح أبواب الجنة، فيقول لست لها. نفس الإيه السياق في الذي حدث في شفعة الإيه الموقف. ثم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيذهب إلى باب الجنة فيقول خازن الجنة اللي هو اسمه إيه رضوان، صح كده؟ ما اسمهش رضوان، لم يثبت حديث في اسم خازن الإيه الجنة. أما خازن النار فهو إيه خازن النار هو مالك. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب الجنة، والحديث عند مسلم، فيقال يقول له خازن الجنة بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة، أي أول من يشفع في دخول الجنة. وهذه كما ذكرنا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث أو الرابع من الشفاعة، نوع الرابع الشفاعة للمؤمنين في زيادة درجاتهم في الجنة. الشفاعة للمؤمنين لزيادة درجاتهم في الجنة. لذلك البعض قد يخطئ فيقول فيقول لا تقول في دعائك اللهم ارزقنا شفاعة النبي. فإذا سألته لما يقول الشفاعة لإيه؟ لأهل النار. الشفاعة تقول لمن غلبت سيئاته على حسناته، هذا طبعا خطأ، لأن النبي لأن الإنسان يدعو فيقول اللهم ارزقنا محبته رفقته شفاعته. لأن من أنواع الشفاعة ليس فقط قاصرة على إخراج الناس قد استحقوا النار، ليست فقط قاصرة على من غلبت سيئاته على حسناته، بل يدخل في الشفاعة الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوها وقد استحقوا الجنة بالفعل، لكن وقفوا إيه على بابها فوجدونها إيه مقصدة مغلقة. وكذلك يدخل في الشفاعة رفع الدرجة، وعلى تبارك وتعالى الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وقد يستدل على هذه الشفاعة شفاعة رفع الدرجات للمؤمنين بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لأبي سلمة قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبه. اللهم اغفر لإيه لأبي سلمة، هنا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة أن يرفع إيه في درجات الجنة. فإن قيل لنا هذا دعاء وليس شفاعة، لقلنا في فرق بين الدعاء والشفاعة. فاكر الفرق بين الشفعة والوتر؟ الوتر واحد بس، الشفعة شخص بيضم إليه غيره للتوسط عند عظيم. فنقول ردا على هذا الإشكال أن من معاني الشفاعة الدعاء، يعني من ضمن معاني الشفاعة لا يشترط فيها أن يكون إيه أن يقول رجل الآخر اشفع لي عند ربي مثلا، أو اشفع لي عند فلان. يدخل في الشفاعة الدعاء بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة على الميت ما من رجل يموت فيصلي عليه 40 رجل إلا شفعهم الله فيه. هل هذا الميت قال لهم ادعوا لي هو مات؟ فسمى النبي صلى الله عليه وسلم دعاء المصلين على الميت سمها إيه؟ شفاعة. معايا؟ النوع الرابع الذي ذكرناه اللي هو شفاعة رفع الدرجات، هذه أيضا ثابتة بالإجماع. قال شيخ الإسلام شفاعته صلى الله عليه وسلم للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات هذا متفق عليه بين المسلمين. شفاعة رفع الدرجات وزيادة الثواب، قال هذه قد اتفق عليها المسلمون، أي علماء المسلمين. من أنواع الشفاعة أيضا وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته لعمه الكافر لأبي طالب. الشفاعة للكفار والشفاعة لعمه عامة وخاصة، بمعنى هذه خاصة بالنبي فقط على الراجح. من العلماء من قال أن الشفاعة للكفار ليست خاصة بالنبي، بمعنى لو أن رجلا مسلما مات أبوه، وكان أبوه على إيه؟ على النصرانية، وكان مثلا يعني يفعل معه مثلا ما فعله أبو طالب مع النبي، كان أبوه نصراني ولكن كان يعني يدافع عن ابنه مثلا، ويعني يحسن إليه مثلا، كان غنيا فيحسن إلى ابنه المسلم، فقال فقالوا لهذا الابن أن يشفع لأبيه الإيه؟ الكافر يوم القيامة. والراجح في ذلك أن الشفاعة الكفار على عمومها لا تنفع شفاعة الشافعية. يخص من ذلك حالة واحدة، فهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه الكافر. فنقول شفاعة الكفار كلها مردودة إلا لأبي طالب فقط، وشفاعة المسلمين للكفار أيضا مردودة إلا شفاعة النبي ليه؟ في خصوص هنا وفي خصوص هنا. في خصوص بالنسبة لعموم الكفار أن تكون فقط لأبي طالب، في خصوص بالنسبة للمسلمين أن تكون فقط لمين؟ للنبي. وصل كده؟ يعني خاصة في وجه وخاصة في وجه آخر. الخصوص فنقول عموم الكفار يخص منهم أبو طالب، وعموم المسلمين يخص منهم فقط النبي. هذه خاصة بالنبي فقط، هو الذي يشفع لإيه؟ لعمه، وليس إيه؟ ها؟ لعموم الكافرين. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي، وهذا فيدخل في الشفاعة، ها؟ استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذني، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذنني. لما يزور قبرها؟ للتعاظم، العظة، وهذا فيه دليل على مشروعية جواز زيارة قبور المشركين. لما؟ ليس للترحم عليهم، ولكن للإنسان يطاعي، لأن الموت هذا يعني عظة، سمي الطاع سواء الذي كان مات إيه؟ كان مسلما أو كان كافرا، هذه روح قد فرقت الحياة. لذا لما مرت جنازة على النبي فقام فقال علي بن أبي طالب يا رسول الله هذا إيه؟ يهودي. قال أليست نفسا؟ فزيارة قبر المشرك مشروعة، ها؟ بخلاف اتباع جنازته، لا تتبع جنازته. الدليل، الدليل من الكتاب، والدليل من السنة، ومن النظر، من الأثر ومن النظر، على عدم جواز اتباع جنائز الكفار. ها؟ معي؟ من الأثر ومن النظر. من الأثر قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. القيام على القبر هذا نوعي تقدير لهذا الكافر، لا تقم على قبره، تقوم للدعاء مثلا او تقوم، ها؟ فيدخل في ذلك الايه؟ الاتباع، اتباع الجنازه ايه؟ فانه تقدير لهذا الذي قد مات. اذا حث الشرع المسلمين على ايه؟ على اتباع جنائز اخوانهم من المسلمين، ها؟ فتقدر حيا وميتا. ومن النظر كما ذكرنا ان اتباع الجنائز هذا يكون في نوع تقدير ومعرفه حق المسلم، وهذا لا يكون الا المسلمين فقط. الحاصل ان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه هي فقط لعمه فقط دون غيره من الكافرين، ولو كانت أمه. ورواية ذلك ورد في الصحيحين في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن شفاعته لعمه فقال إنه في ضحضاح من النار، ولولا أن لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي رواية البخاري قال لعله تنفعه شفاعتي فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيهم يغلي منه إيه؟ دماغه. وفي رواية مسلم قال وجدته لما سأله العباس عمك كان يحوطك، كان يفعل وكذا وكذا، بما نفعته؟ قال وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى إيه؟ إلى ضحضاح. وهذا الحديث في الصحيحين ترجم له الإمام النووي عند مسلم بقال باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه. إذن الحاصل فيما سبق من أنواع الشفاعات بنقول أن منها ما هو خاص بالنبي، ومنها ما يكون للنبي ولغيره، هي قد تكون للنبي وللنبيين للملائكة للصالحين. فأنواع الشفاعة الخاصة بالنبي هي إيه؟ ثلاثة فقط، هي إيه؟ شفاعة الموقف، شفاعة لدخول الجنة، وشفاعة لعمه فقط. وما سوى ذلك من الشفاعات يدخل فيها إيه؟ النبي وغيره من النبيين والصالحين والإيه؟ والملائكة. وهذا يجمع لك بين حديثين ظاهرهما التعارض. الحديث الأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قط. قال إيه؟ وأعطيت إيه؟ الشفاعة. فهنا ظهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خص الله بالشفاعة دون غيره من النبيين، فضلا عن إيه؟ فضلا عن سائر الناس. مع الأحاديث الأخرى التي قال فيها الله، قال فيها النبي: شفع الملائكة وشفع الصالحون وشفع النبيون. فكيف الجمع؟ كيف الجمع بين قولي أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي قال منها الشفاعة، وبين الأحاديث التي أثبتت الشفاعة لغيرهم؟ يحمل الحديث الذي قال فيه أعطيت الشفاعة وخصها بنفسه على ما كان خاصا به، لشفاعة الموقف، شفاعة دخول الجنة، والشفاعة لعمه. وما سوى ذلك من الشفاعات يدخل فيها إيه؟ غيره من النبيين والصالحين. هنا يبقى لنا في هذا الدرس قسم أخير، وهو فريق المخالفين الذين خالفوا أهل السنة في هذا الباب، وهم المعتزلة الخوارج الذين قالوا بنفي الشفاعة. كما ذكرنا أن المعتزلة في هذا الباب لم يقولوا بنفي كل أنواع الشفاعات، إنما قالوا بنفي الشفاعة التي فيها إخراج إيه؟ أهل الكبائر من النار. لما نيجي نبص الأصل المسألة، فلما ذهب المعتزلة الخوارج إلى نفي الشفاعة؟ لأن من أصولهم، أنا عارفين طبعا أصول المعتزلة خمسة، المعتزلة يبنى مذهبهم على خمسة أصول، احفظها كده: عدل، وعيد، توحيد، منزلة من منزلتين، أمر معروف، نهي عن المنكر. عدل، وعيد، توحيد، أمر معروف، والنهي عن المنكر. عدل، يرون في مسألة العدل أنه من العدل أن الله جل لم يخلق أفعال العباد، وإلا فكيف يخلقها ثم يحاسبهم عليها؟ يحاسبهم عليها، هذا العدل عندهم. عدل، وعيد، الوعيد عندهم يرون أن فعل كبيرة إن مات مصرا عليها لا يغفر له ويكون مخلدا في النار، يكون مخلدا في النار. عدل، وعيد، توحيد، يرون التوحيد يبنى على نفي الصفات، لأن إثبات الصفات يلزم منه تعدد الإيه؟ الذوات، وهذا يلزم منه أن الله ليس إلها واحدا. عدل، وعيد، توحيد، منزلة من منزلتين، يرون أن فعل كبيرة في حياة الدنيا لا يقال أنه إيه؟ كافر، ولا يقال أنه مؤمن، قالوا في منزلة بين منزلتين، بين الكفر وبين الإيمان. الأمر في هذا المنكر يرون فيه الخروج على ولاة الأمة. المهم من أصول المعتزلة أنهم قالوا أن فعل الكبيرة، لا أقول الشرك ولا الشرك الأظهر، بل عندهم فعل كبيرة من مات مصرا عليه انتاب تاب الله عليه، لكن لو مات مصرا على شرب الخمر، على الزنا، على خلط المحصنات، قالوا هذا يكون كافرا في الآخرة. طبعا في الدنيا ما يسمى كافرا، ولكن قالوا في منزلة بين المنزلتين، فإن مات مصرا على ذلك فهذا لا تنفعه الشفاعة، لأن الشفاعة لا تنفع كافر، وبالتالي قالوا بنفي الشفاعة عن أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها. في الحياة الدنيا قالوا في منزلة بين المنزلتين، فإن مات مصرا يكون كافرا. الخوارج قالوا كافر في الدنيا وكافر في الآخرة، وده أحد الفرق بين المعتزلة وبين الخوارج. معايا؟ فعند المعتزلة يستدلون على نفي الشفاعة بأدلة عامة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم. نقول هذا دليل إيه؟ أخص من الدعوة. يعني إيه الدليل أخص من الدعوة؟ أنت تدعي دعوة كبيرة أن الشفاعة ساقطة في حق الكافر الأصلي، ومن مات مصرا عن الكبائر. نقول هذه الآية في من نزلت في الكافرين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وكذلك من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فأيضا هذه في من ليست على عمومها. فإن قلتم ها طب ولما خصصنا هذه الآيات بأن الشفاعة فقط في الكافرين، الأدلة الأخرى التي أثبتت أن شفاعة لأهل الكبائر، فالمسلم ها لا يأخذ بدليل دون الآخر. ما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه، دي من صيغ العموم، لا أخذ بجميع أدلة. أعمال الدليلين أولى من أعمال إيه؟ حديثنا. فالذي يقول بأن الشفاعة فقط بأن الشفاعة لا تكون أصحاب الكبائر أخذ بنظر بعين عوراء إلى أدلة نزلت في نفس الشفاعة عن الكافرين، فأنزلها على من؟ على المسلم الذي مات مصرا على فعل الكبيرة. فهذا وضع من الشيء في غير محله وفي غير موضعه. وكذلك مما استدل به ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنال شفاعتي أهل الكبائر. تقول الراجع في ذلك أن مذهبهم مذهب مهجور مردود مذموم مخالف للكتاب وللسنة والإجماع الأمة، بل نقول أن الذي يصر على مذهبهم بعد أن تقام عليه الحجة يكون إيه؟ يكون كافرا، لأنه أنكر إيه؟ أمرا معلوما من الدين بالضرورة. فإن أصر على إنكار هذا الأمر المتواتر بعد إقامة الأدلة يكون كافرا بعينه. نقول الرد عليهم حين ذهبوا بنفي الشفاعة، كما ذكرنا هم نفوا الشفاعة كلية، إنما نفوا أنواع من الشفاعة، بني ذلك على مذهب بإيه؟ على مذهب من قائل بأن الشفاعة بأن فعل كبيرة إيه؟ المصر عليها يكون إيه؟ كافرا، من مات مصرا عليها يكون كافرا لا تنفعه الشفاعة. أردوا على ذلك بأدلة، منها حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فنقول قوله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، والذي مات ولو كان مصرا على الكبيرة فهو ما نقض لا إله إلا الله، بل مات قائلا لها، وإن كان فاعلا الكبيرة ففعل الكبيرة لا ينقض قوله لا إله إلا الله. وكذلك روى أبو داود وابن أبي عاصم والترمذي وأحمد قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. شفاعتي لا لا لا لا لا ليس حجة لنا، لما لأنه غاية ما فيه أنه إيه له سجلات من المعاصي، يقولون لم تصل الكبائر. الدليل الثاني هو يكون يعني غصة في حلوقهم ما رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الشفاعة لمن؟ أهل الكبائر. وجه الدلالة عموم الحديث: ماتوا مصرين عليها أو ماتوا خطابوا منها، لأنه قد يقال لنا أنها تكون لمن إيه؟ من مات تائبا منها، تائبا من الإيه؟ من الكبائر. نقول: من أين لكم هذا؟ الحديث عام، مات مصرا عليها تائبا منها، والعام يبقى على عمومي. وهذا الحديث كما ذكرنا عند أبي داود وأحمد والترمذي، صححه الإمام الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي والألباني عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. كذلك مما يرد عليهم حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر، أي جماعات. وفي رواية يقال أي للنبي صلى الله عليه وسلم: ارفع رأسك واشفع تشفع. فيقال: أمتي أمتي. فيقال: انطلق. فمن كان في قلبهم مثقال حبة من بر أو من شعير أو شعيرة من إيمان فأخرجه، فيقال فأفعل فأسجد فيقال ارفع رأسك ها فيقال المرة الثانية اذهب فمن وجدته في قلبه مثقال حبة من خردل فأخرج ها فأذهب فأفعل ثم أعود كل دوت أن السلم ها يشفع عند ربه لأناس قد دخلوا النار فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى العرش فيثني على الله عز وجل ويسجد فيقال ارفع رأسك واشفع تشفع فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال إيه برة حبة من شعير من إيمان فيفعل ثم يعود فيشفع ويطلب الشفاعة فيقال إذا فمن وجدت في قلبه فمثقال حبة من خردل فيفعل ثم يعود فيشفع المرة الثالثة فيقال اذهب فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أناسا ليس في قلوبهم إلا إيه مثقال حبة من خردل وهذا لا يكون إلا لأناس قد وقعوا في الملمات والكبائر أعفانا الله من ذلك فينقيل نستدل على نفي الشفاعة لهؤلاء بقوله فما تنفع شفاعة الشافعين هذه أحد أهم الأدلة عند المعتزلة في نفي الشفاعة عن أهل الإيه عن أهل الكبائر قالوا قال الله فما تنفع شفاعة الشافعين وهذا يعم الكافر ومن مات مصرعا عن كبير نقول لا هذه خاصة بأصحاب الكفران بالكافرين قال وما دليل التخصيص ألستم تقولون أن العام يبقى على عمومه قلنا الذي جرنا إلى التخصيص سياق الآيات اقرأ كده سياق الآيات قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن للمصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقود عن خوائدهم وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتاني اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فهذه يعني الإنسان لا, لا, لا, لا, لا يكون باترا للنص باتر النص دوت وخاص الكلام ده هو الذي هو نهج أهل البدع اسمه إلى دليل فأخذون منه ما يريدون أصل لازم انظر إلى سياق الآيات سورة المدثر تنبئك بأنها في الكافرين أما الحديث الذي استدلوا به اللي هو إيه شفاعتي لا تنال أهل الكبائر من أمتي فهذا حديث مختلق موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم وضعه من الإباضية الخوارج لما لنصرة مذهبهم الباطل في الحكم بالكفر على أصحاب الكبائر لأنه من أسباب الكذب وأسباب وضع الحديث على النبي أن يأتي صاحب بدعة يريد أن ينصر بدعته ومنهجه فيجمع ظلمات فوق ظلمات يجمع ظلمة بدعته على ظلمة أخرى هي إيه؟ الكذب على النبي والتجرؤ على النبي لنصرة منهج باطل هو أسس من وحي الشياطين قال شيخ الإسلام شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الذنوب متفق عليها بين الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين كذلك الإجماع قد ثبت الإجماع على الشفاعة لأصحاب الكبائر قال أبو إسماعيل الصابوني ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكب الكبائر إذن ثبتت بالسنة وبالإجماع ها؟ قال الأشعري وأجمع قال أبو الحسن الأشعري وأجمعوا على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر قال الأجري قال أخطأ المكذب بالشفاعة وخرج في تأويله عن الكتاب والسنة حيث عمد إلى آيات نزلت في الكفار ها ولم يترقوا ها إلى أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم في الشفاعة لأصحاب الكبائر يعني يقول أن هؤلاء أصحاب البدع عمدوا إلى آيات نزلت فيهم في أصحاب الكفر وغفلوا وغضوا الطرف عن آيات أثبتت ها الشفاعة لمن لأصحاب الكبائر كما ثبت ذلك في قوله في الحديث الصحيح شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي قال فخرج بقولهم السوء عما عليه أهل الإيمان واتبع غير سبيلهم إذن نهجوا نهجا غير سبيل المؤمنين وصاروا يتبعون الأدلة الباطلة الموضوعة المختلقة في نصرة مذهب الباطل إذا نقول فإلى هذا الحد ننتهي صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. مرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى نستكمل الكلام على هذه الرسالة والكلام على الإيمان بالمسيح. قال: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوم بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، والكلام على نزول عيسى عليه السلام وأنه يقتله أي يقتل المسيح الدجال بباب لد. صلى الله على النبي وعلى آله.